بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح فيما أورده من أحاديث في صفة الحج، والتي ترجم لها الإمام النووي بقوله جواز التمتع، قال رحمه الله تعالى: اقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي الرواية الأخرى: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج. وفي الرواية الأخرى قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. وفي الرواية الأخرى: إنما كانت لنا خاصة دونكم. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يبين أن الله سبحانه وتعالى كان قد شرع للمسلمين متعتين. الأولى ظهرت في حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما حج بالناس أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد وصل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكانت بقية أيام حتى يخرج الناس إلى الحج، فأرفق بهم صلى الله عليه وسلم ورخص لهم في أن يتمتعوا ويحلوا ويبقوا حلالا إلى يوم الحج، ثم يحرموا بالحج ويكونوا متمتعين، لأن الله تعالى ذكر التمتع في الحج، فقال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الذين ساقوا الهدي فإنهم التزموا بإحرامهم وأدخلوا العمرة، أدخلوا الحج على العمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحلوا من إحرام العمرة إلا يوم العيد، يعني بعد أن أدوا مناسك الحج وجمعوا بين العمرة والحج. واعتبر أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن هذا كان خاصا بالصحب الكرام رضوان الله عليهم، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. أما العمرة الأخرى التي أشار إليها وأراد بها عمرة النساء، أما التمتع الآخر الذي أشار إليه أراد به تمتع النساء، وهذا إنما شرع على سبيل الرخصة، وكان ذلك في القتال. كان المسلمون إذا قاتلوا المشركين وانتصروا على المشركين وسبوا منهم السبي، كان يوزع السبي يعني النساء على المقاتلين، ومن أراد منهم أن يعاشر هذه المملوكة وتلك الجارية فله ذلك. وقد مارس الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر في بعض المواقع، وفي بعض المواقع لم يكن ثمة سبي، ولهذا رخص لهم في متعة النساء كما وقع في فتح مكة. أما غيرها من المواقع كخيبر وحنين فإن ما غنمه المسلمون من سبي اكتفوا به عن المتعة، عن متعة النساء. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه إن متعة النساء إنما شرعت رخصة للمسلمين، يعني في بعض الغزوات لا في كلها، في الغزوات التي لم يكن فيها سبي. وعلى هذا خرج إباحة المتعة، متعة النساء، وأهل العلم على أن هذه المتعة نسخت، وآخر مرة رخص لهم فيها كانت في غزو في فتح مكة. وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يعني متعة النساء يوم خيبر، وحرم لحوم الحمر الأهلية فلم تمارس. وما نقل من أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس رخص في متعة النساء كان هذا رأيا له، لكنه امتنع بمنع علي رضي الله تعالى عنه له وتحذيره من أن يفتي بها، فامتنع ورجع إلى رأي جمهور أهل السنة والجماعة في منع متعة النساء. هذا ما تضمنه حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله إن متعة الحج رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خاصة بأصحابه، هذا لا يترتب عليه أنها بعد ذلك منعت، هي رخصت ابتداء في هذا الحج لأنها الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك لم يمكن من الحج. وفي السنة التاسعة من الهجرة لما رخص وشرع الحج كان الذي تولى أداء الحج وإمارة الحج إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والناس في تلك الحجة كانوا على أنواع من الإهلال، منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد. ولذلك لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الحال، إلا أنه عليه الصلاة والسلام حثهم على أن يحجوا متمتعين إذا لم يسوقوا الهدي. أما من ساق الهدي فإنه حج قارنا. نعم. قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك، وليس مراد أبي ذر رضي الله عنه إبطال التمتع مطلقا، بل مراده فسخ الحج، يعني أن من يريد أن يتمتع ينشئ الإهلال، ينشئ الإحرام ابتداء بالتمتع، لا أنه يهل بالحج ثم يفسخه إلى التمتع. هذا ما ذكر أنه قصد أبي ذر رضي الله عنه. نعم. بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج، فقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق، والله أعلم. لا. قوله لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، معناه إنما صلحت لنا خاصة، يعني إنما شرعت للصحابة فقط ثم بعد ذلك نسخت. أما متعة النساء فحرمت، وأما متعة الحج فقول أبي ذر أنه لا يشرع فسخ الحج بعد الإهلال به للتمتع، وإنما لمن أراد أن يتمتع فلينشئ النية ابتداء بالتمتع. قال معناه إنما صلحت لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه، ثم صارت حراما بعد ذلك إلى يوم القيامة، والله أعلم. لا. قوله سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. لا. وفي الرواية الأخرى يعني معاوية رضي الله عنه، وفي الرواية الأخرى المتعة في الحج. أما العرش فبضم العين والراء، وهي بيوت يعني وهو جالس في بيوت مكة، ما كان مسافر معنا، ما جاء من المدينة معنا، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا من المدينة هم الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا للإحرام، أن يتمتعوا. نعم. كما فسره في الرواية قال أبو عبيد سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل، قال ويقال لها أيضا، يعني جمع عريش. نعم. قال ويقال لها أيضا عروش بالراء وحدها عرش كفلس، واحدها عرش كفلس وفلوس. ومن قال كفلس وفلوس، كفلس وفلوس عرش. نعم. فلس. وعروش فلوس. نعم. ومن قال عروش فواحدها عريش كقليب وقلب. لا، يعني تصلح أن تكون هكذا وهكذا. لا، والاشتقاق إما من كونها فلس، نعم، عرش أو من كونها قليب قليب مقلوب عروش عريش نعم من كونها عريش بمعنى كقليب نعم. وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه كان إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية, يعني إذا نظر إلى بيوت مكة إذا وصل مكة يقطع التلبية بمجرد دخوله مكة. وأما قوله وهذا يومئذ كافر بالعرش بالعرش, فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وفي المراد بالكفر هنا وجهان, أحدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت مكة, لا لأنه لم يخرج يعني لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. قال ثعلب يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه أهل الكفور هم أهل القبور, يعني القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء, ولذلك يسمون القرية يعني في بعض البلدان يسمون القرية بالكفر منه. فيقول هذا من الكفور يعني من أهل الكفر من الكفر يعني من القرية. نعم. والوجه الثاني المراد الكفر بالله تعالى, وهذا بعيد يعني لأن معاوية رضي الله عنه أقل ما يقال أنه أسلم عام الفتح, وحجة الوداع إنما كانت بعد عام الفتح, فيبعد أن يكون كافرا. نعم. قال والوجه الثاني المراد الكفر بالله تعالى, والمراد أن تمتعنا ومعاوية رضي الله عنه يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة, وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله وغيره. وهذا بعيد جدا لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أنزل سورة براءة عام 9 من الهجرة, قبلها حجة الوداع, وجاء فيها قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلو كان معاوية في ذاك الوقت كافرا لما كان يسوغ له أن يبقى في مكة. نعم. قال وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله وغيره وهو الصحيح المختار. والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة 7 من الهجرة وهي عمرة القضاء, وكان معاوية رضي الله عنه يومئذ كافرا, وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح 8, وقيل أنه أسلم, يعني هذا بعيد أن قوله تمتعنا وهذا يومئذ كافر. المتعة التي تمتعوها في عام في في في مكة لم تكن في عمرة القضاء, لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما بقوا في مكة في عمرة القضاء إلا 3 أيام فقط, وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج, بل أخبرهم أن من لم يخرج في خلال الأيام 3 تبطل هجرته, لأن الاتفاق الذي كان بينه وبين قريش ألا يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام. لا. وقيل إنه أسلم بعد عمرة القضاء 7, والصحيح الأول يعني أنه أسلم عام الفتح. نعم. وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معاوية فيها كافرا ولا مقيما بمكة, بل كان معه صلى الله عليه وسلم, يعني أنه نعم انتقل إلى المدينة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقوله وقاله بعضهم كافر بالعرش بفتح العين وإسكان الراء والمراد عرش الرحمن. وهذا بعيد جدا، لأن من كفر بعرش الرحمن يكفر. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا تصحيف، وفي هذا الحديث جواز المدعة في الحج. قوله عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه، يعني أن الصحابة اعتمروا في الأيام في العشر الأيام من الحجة ولم ينسخ هذا الحكم ولم ينهى عنه، بل جاء من الأحاديث ما يدل على أن العمرة دخلت على الحج إلى أبد الأبد. نعم. أيوه. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي الرواية الأخرى نحوه: ثم قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عن التمتع وفضل أن يحج الإنسان مرة يعني مفردا، يعتمر مرة ويحج مرة. نعم. وفي الرواية الأخرى: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. وفي الرواية الأخرى: تمتعنا معه. وفي الرواية الأخرى: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران بن حصين رضي الله عنه أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز، وكذلك القران، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع. وقد سبق تأويل فعل عمر رضي الله عنه أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه، يعني أنه يقدم الإفراد على التمتع. لا. قوله: وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، يعني فعادوا يسلمون عليه الملائكة. نعم. فقوله يسلم علي هو بفتح اللام المشددة، وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي، ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي فعاد السلام علي. ومعنى الحديث أن عمران بن حصين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. قوله: بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت. نعم. بعث، قوله بعث إلى عمران، يقول بعث إلي. قوله بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه. ايوه. نعم. اقرأ. قوله بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت أنه قد سلم علي، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة. لأنه كان قارنا. لا هنا. أما قوله فإن عشت فاكتم عني، فأراد به الإخبار بالسلام عليه، لأنه كرهه أن يشاع عن ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت. وأما قوله لعل الله أن ينفعك بها، فمعناه تعمل بها وتعلمها غيرك. وأما قوله أحاديث فظاهره أنها ثلاثة فصاعدة، ولم يذكر منها إلا حديثا واحدا. لم يذكر منها إلا حديثك أحاديث، ولم يذكر منها إلا حديثا واحدا. نعم. وهو الجمع بين الحج والعمرة. وأما إخباره بالسلام فليس حديثا، فيكون باقي الأحاديث محذوفا من الرواية. يعني إنه لم يحدثه إلا بهذا الحديث لمناسبته، وأما الباقي فلم يذكره. وأما تسليم الملائكة عليه فهذا لا يعد حديثا، لأنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي كرامة أكرمه الله بها أخبر بها. سبحانه. ها؟ لا لا. طيب قوله حدثنا حامد بن عمر البكراوي، هو منسوب إلى جد أبيه أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه، فإنه حامد ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. نعم. انتهى الباب. انتهى الباب خلاص. اينا كلام الإمام. باب جديد. ايش الباب الجديد؟ اقرأ كلام الإمام النووي. هذا كلام الإمام النووي. طيب اقرأ كلام الإمام الشافعي. طيب مسلم. مقال الإمام مسلم رحمه الله باب وجوب الدم على المتمتع. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خبب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا وصف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وبين أن الفرق بينه وبين من لم يسق الهدي أنهم تمتعوا حيث حلوا بعد أن طافوا وسعوا وحل لهم كل شيء إلى يوم الحج إلى يوم التروية فأحرموا بالحج ثم أتوا بأعمال الحج وفي يوم العيد بعد أن رموا الجمار وحلقوا الشعر طافوا ببيت الله وسعوا. فالمتمتعون منهم كان عليهم هدي يذبحونه وأما غير المتمتع إن كان مفردا أو كان إن كان مفردا فلا هدي عليه وأما القارن والمتمتع فعليهما الهدي. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله يعني في أدائه النسك قارنا وقد يسمون القارن يسمونه متمتعا لأنه يجمع بين النسكين. نعم. وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.